وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا متقبلا يا أكرم الأكرمين. أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. نسألك علم الخائفين منك وخوف العالمين بك. وبعد، فنحن أيها الإخوة الكرام في الدرس 60 من دروس منهاج القاصدين إلى الله تعالى، ونحن في هذه الدروس نتحدث عن العادات. كنا تكلمنا عن العادات في الزيارات، والعادات في الزواج، في الخطبة وفي العقد وفي حفلة العرس، والعادات في الطلاق، وتكلمنا عن العادات عند حدوث الوفاة، وعادات في الإنفاق. وكان الدرسين الماضيين أو الدرسان الماضيان في العادات في تربية الأولاد. اليوم الحديث عن موضوع مهم يمثل جزءا مهما من حياة الإنسان المؤمن، وهو ما يتعلق بالبيع والشراء. عنوان درس اليوم: عادات في الأسواق. عادات في الأسواق. نحن في الأسواق هناك بعض العادات يفعلها بعض الإخوة أو بعض الأخوات، وهي مخالفة للشريعة من حيث يدري أو أنه لا يدري، لكنه يقع في مخالفة لشريعة الله، وربما وقع كما ستسمعون في داخل الدرس في كبيرة من الكبائر والعياذ بالله، وهو لا يدري أنه وقع في كبيرة، علما أنه يصلي، وعلما أنه يصوم، وعلما أنه يؤدي نوافله وفرائضه. عنوان درس اليوم: عادات في الأسواق. وهناك 5 عادات سنتحدث عنها في هذا الدرس. العادة الأولى: نسيان قراءة دعاء دخول السوق. هناك دعاء علمنا إياه سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم: إذا دخل أحدنا السوق. ولا أدري، أظن بأن أكثر من 90% من الإخوة المصلين لا يعلمون هذا الدعاء. يعني نحن نحفظ دعاء الدخول من المسجد ودعاء الخروج من المسجد، نحفظ دعاء مثلا عند نهاية الوضوء، دعاء عند بداية الطعام، لكن هناك دعاء مهم وسترون تترتب عليه أجور عالية لمن دعاه عند دخول السوق. كثير منا لا يحفظ هذا الدعاء، مع أنه سهل ونردده في أماكن أخرى. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من دخل السوق. هذه من تفيد العموم، يعني سواء كان رجل وسواء كانت امرأة، سواء كنت بائعا وسواء كنت مشتريا. يعني نزلت الصبح على شغلك، انت بائع، هذا الدعاء بدك تقرأه. نزلت لتشتري، بدك تقرأه. من دخل السوق فقال: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت، وهو حي لا يموت، بيده الخير وهو على كل شيء قدير. هذا هو الدعاء: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت، وهو حي لا يموت، بيده الخير وهو على كل شيء قدير. يعني مثل الدعاء 10 مرات اللي نقراهن عند الفجر أو عند المغرب، بس في داخلها: وهو حي لا يموت، بيده الخير، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت، وهو حي لا يموت، بيده الخير، وهو على كل شيء قدير. الآن ما ثواب من قال هذا الكلام؟ قال: من دخل السوق فقال هذا الدعاء، كتب الله له 1000000 حسنة. أديش هدون 1000000؟ مليون. ومحى عنه 1000000 سيئة. الله أكبر. ورفع له 1000000 درجة. شو الثواب العظيم بهذا الدعاء؟ من منا يقرأ هذا الدعاء إذا دخل السوق؟ نحن زاهدون، أي في اثنين الحمد لله، بس نحن قاعدين هنا شيء 50 البقايا صايمين إلا اليوم عم يفطروا، نحن صايمين بس الله يبارك بالحاضرين والغائبين. طيب، إذا هذا الحديث أخرجه الإمام الترمذي، في رواية الإمام أحمد، وأخرجه الإمام أحمد كمان، في رواية الإمام أحمد يقول في آخرها: كتب له 1000 1000 حسنة ومحى عنه 1000 1000 سيئة وبنى له بيتا في الجنة. دعاء دخول السوق. إذا كلياتنا أيها الإخوة ونحن داخلون إلى السوق، يعني الأمر سهل، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت، وهو حي لا يموت، بيده الخير، وهو على كل شيء قدير. العلماء قالوا: لماذا هذا الأجر العظيم على هذا الدعاء؟ يا أخي أجور عظيمة، أي شو 1000000 حسنة ومليون سيئة بتروح وبنى لك بيتا في الجنة، ليه؟ ما عملت شيء كبير. قال: لا، عملت شيئا كبيرا سيمر معنا بعد قليل. لأن السوق مكان لغفلة الناس عن الذكر، السوق ما نفاضي واحد يذكر، بده يبيع، بده يشتري، بده يغلي، بده يرخص، بده ينفق البضاعة تبعه، ما له وقت هلا يذكر الله عز وجل. فأنت في وسط هذه الغفلة تذكر رب العالمين، لذلك الله عز وجل رتب لك هذا الأجر العظيم. شبيه بهذا الكلام حديث النبي صلى الله عليه وسلم: العبادة في الهرج كهجرة إلي. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: العبادة في الهرج. الهرج لما الناس يعني في خصام وجدال وقتال ومنافسة وعم يتخانقوا مع بعضهم البعض، انت تركت الخناقة والخصام والجدال والقتال ورحت تصلي لك شي كم ركعة، رحت تفرغت لك للطاعة. العبادة في الهرج كهجرة إلي، كأنك هاجرت لعن سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. فعندما يكون الناس، وفي حديث للنبي صلى الله عليه وسلم، هذا الحديث في مسلم، العبادة في الهرج، في حديث للنبي صلى الله عليه وسلم: ذاكر الله في الغافلين. إذا الناس غافلين وأنت ذكرت الله، ذاكر الله في الغافلين كالحي بين الأموات. في فرق بين الحي والأموات طبعا، إذا بتذكر الله والناس غافل عن الذكر كأنك حي وهم أموات. لذلك رتبت أجور كبيرة على دعاء دخول السوق، لأن كثيرا من الناس أو أكثر الناس يغفلون عن الذكر في هذه المواطن. متعودين يذكروا الله بالجامع، متعودين يذكروا الله بالحج، متعودين يذكروا الله بعرفات، أم أنت رحت لمكان ينسى فيه الذكر فذكرت الله في ذلك المكان. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت، وهو حي لا يموت، بيده الخير، وهو على كل شيء قدير. كتب الله له 1000 1000 حسنة ومحى عنه 1000 1000 سيئة ورفع له 1000 1000 درجة، وفي رواية أحمد بنى له بيتا في الجنة. إذا هذه العادة الأولى نحن مقصرين فيها، ننسى قراءة هذا الدعاء. العادة الثانية، وأيضا هذا أمر مهم جدا، خاصة فيما يتعلق بالنساء، والآن في الوقت الراهن بالشباب الجدد، الجيل الجديد، الجيل القديم نادرة عنده، وإن كانت موجودة لكن الآن أكثر بشبابنا بأولادنا وبالنساء أكثر. العادة الثانية: النزول إلى السوق لغير ضرورة بيع أو شراء. يعني نازل على السوق لا بده يبيع ولا بده يشتري، تقول للمرأة: ليش نازلي على السوق؟ والله نتفرج، نازلين يتفرجوا شابين اثنين، ليش ماشيين بالطريق بشارع المساكن؟ والله عم نتفتر. بدك تشتري شيء؟ لا. بدك تبيع شيء؟ لا. لكن هيك عم نتفرج، كل هالناس نازلي على السوق، جاي على سوق السبت، ليه؟ والله هيك بدي شوف شو شو شو في، يعني في بدك شغلة ببيتك ناقصتك جاي تشتريها؟ لا. بجوز إذا لقيت لي شي شغلة منيحة آخذها. هذه عادة سيئة وهي مضرة بإيمان المرء، وهي دليل على قلب فارغ. القلب ما في شيء. لو كان القلب مشغول بمحبة الله، لو كان القلب مشغول بتلاوة ذكر الله، لو كان القلب مشغول بالتقرب إلى الله، ما له فاضي لا ينزل على أسواق يتفتل بالشوارع، ولا يدور على محلات يطلع شو حاطين في الواجهات. وكذلك المرأة المسلمة، قال كان أهل التربية الروحية يقول أحد تلامذتهم، يقول كانوا ينهوننا عن فضول النظر كما ينهوننا عن فضول الكلام. فضول الكلام، الكلام اللي ما له طعم زايد، يعني انت بتحكي الكلمة اللي بحاجة إلى، الزايدة ما بتحكيها، كمان بتطلع التطليعة اللي بحاجة إلى، التطليعة الزايدة ما بتطلع. كانوا ينهوننا عن فضول النظر. ليش عم تطلع بواجهة المحل؟ تطليع مباح، مباح، مو عم يطلع على حرام، حرام هذا ملغى، لكن عم يطلع على واجهة محل. ليش عم تطلع؟ تريد أن تشتري شيئا؟ تريد أن تبيع شيئا؟ لا، إذا خلي عينك بالأرض. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم نظره إلى الأرض أطول من نظره إلى السماء، خافض الطرف. طرف سيدنا محمد يعني عيونه دائما ينظر في أمامه وين من كان، حتى لو كان في المسجد. أما والله أخي فات واحد، شو لابس هذا؟ مين جاي معه؟ ليش ماشيين مع بعض؟ هيك في عقله الباطن، يعني شغل قد عم تنشغل، خليك بمصحفك، خليك بمسبحتك، خليك بذكرك، خليك بتوجه قلبك إلى حضرة الله. هذا إذا أردت أن تكون من علية القوم. قالوا كيف يستدل على خفة عقل الرجل؟ في علامات بدلك على رجاحة الرجل عقله، في علامات تسدل فيها على خفة عقله. قال شدة تلفته دليل على خفة عقله. يعني إذا واحد طول مقاعد، شوي بطلع لهون، شوي على السقف، شوي على الأرض، شوي على اليمين، شوي بطلع بطرف جلابيته، شوي بطلع بطاقيته بنزلها هيك، شوي بالساعة، شوي بالسقف، اعلم بأنه مادته العقلية خفيفة. ومن علامات رجاحة العقل قلة الالتفات. في فكرة عم بيفكر لأنه بشيء، فأنا فاضي يطلع يمين وشمال. هلأ أنت لما بتكون عم تركز بموضوع وإجا واحد حكى معك، ما بترفع طرفك عن الموضوع، بتقول له أخي شوي تاني الله يخليك مشغول، ولا بتطلع فيه. إذا كان قلبك مشغول بحضرة الله عز وجل، مالك فاضي تنزل على الشوارع تطلع شوفي بالواجهات وشوفي بالمحلات وشو عارضين بالبسطات. المرأة المؤمنة إذا كانت مشغولة بطاعة الله وبذكر الله عز وجل وبانشغال قلبها بالله، مو فاضية تتفتل بالشوارع هي وبنتها، انه تعوا فاضين والله هلا معنا ساعتين، يلا ننزل على الجسر الابيض نشوف شو منزلين هلا، شو الموضة تبع السنة. قال في رخصة رايحين نشوف. يعني بدك تشتري؟ لا، لكن ليش رايحة؟ تشوف. من العادات السيئة، والان سنقرأ احاديث في شوفوا قديش مذمة من ينزل الى السوق وليست له حاجة، لا بده يبيع ولا بده يشتري. من العادات السيئة النزول إلى السوق لغير ضرورة البيع أو الشراء، بس إضاعة للوقت والنظر. هلأ بده يتعرض، اللي بينزل على السوق بده يتعرض للنظر إلى الحرام. هذا عم نحكي على المباح، نحن بدك بالناقص تطليعة، بقى كيف الحرام؟ والمرأة بدها تتعرض للنظر للحرام، بدها تشوف أشكال ألوان من الرجال، ولعل تسمع أذنه كلام حرام، واحد يشتم الآخر، واحد والعياذ بالله يتكلم بكلمة فيها يعني مذمة للدين، هذا كله كمان من الحرام. عرض سمعه وعرض عينه وعرض أنفه، ولعله يخطئ شي خطأ كمان شي واحد ينعره شي نعرة، يشتمه، يضربه، يؤذيه، كله من جراء النازل على السوق يتفتل. اثنين شباب يعني هيك حابين نتفتل نحن بالشوارع. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما يرويه الإمام مسلم: أحب البلاد إلى الله مساجدها. شو أحب إرنب الأرض الله ينظر إليها؟ المساجد. أحب البلاد إلى الله مساجدها، وأبغض البلاد إلى الله أسواقها. السوق أبغض مكان إلى الله، فأنت بتروح بتتفتن بالمكان اللي هو أبغض مكان إلى الله لما بالمكان اللي هو أحب الأمكنة إلى الله. هلأ سيأتي معنا ليش أبغض، لماذا الأسواق أبغض، ستأتي معنا. فالمرأة المسلمة، المرأة التقية، المرأة الصالحة، المرأة التي ترجو زيادة قرب من الله، ما بتنزل إلى مكان هو أبغض الأماكن إلى الله. قال عم بتفتل أنا وبنتي، أنا وجارتي، جارتها دقت لها تليفون، والله نازلة اتفتل، تنزلي ايه الله، والله جوزي اليوم بده يتأخر، عدي في بيتك اقرأي قرآن. الآن نحن في شعبان وفي رمضان وفي كل وقت، مو فقط في هالأوقات، بس هذه دورة، يعني عدي اقري لك جزئين قرآن، عدي اعملي 1000 مرة لا إله إلا الله، اعملت عدي رد مرة تاني 1000 مرة صلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، ديري بالك على الأولاد، درسي ابنك، رأعيلهم شي بنطرون انسقب، خيطيلهم جوز جرابات تمزق، أنت مأجورة بكل هيك. أما نزلتك على السوق فيها وزر. الحديث رواه الإمام مسلم. قال وعن سلمان رضي الله عنه قال، سيدنا سلمان الفارسي صحابي، يقول لأحد تلامذته، وهذا الكلام موجه لنا أيها الإخوة، يقول سلمان لا تكونن إن استطعت أول من يدخل السوق، لا تكونن إن استطعت أول من يدخل السوق ولا آخر من يخرج منها. ليش؟ قال فإنها معركة الشيطان، الشياطين بتتعارك وبتتلاعب بالأسواق، بتكون واحدة ماشية فيأتي الشيطان لرجل أمامها يقول انظر إليها، أو يقول لها انظري إليه، أو يصير شدة زحام بيقول له اقترب منها، أو يقول للمرأة تكلمي مع البائع بكم كلمة هيك بركي براعيك، لينين تلايني له بالقول، أو يقول للبائع انظر إليها نظرة يعني جذب إلى نفسه، معترك الشيطان. سلمان عم بيقول له لتلميذه إن استطعت ألا تكون أول من يدخل السوق، من يدخل السوق ولا آخر من يخرج منها. ليش؟ قال فإنها معركة الشيطان وبها ينصب رايته. الشيطان بيعلق الراية تبعه وين؟ بالسوق. شو معنات بيعلق رايته؟ هلا إذا جيشين عم يتقاتلوا، واحد من الجيشين رفع الراية تبعه علاها لفوق، شو معناتها؟ انتصر. الشيطان يستغل الشباب النازلين على الأسواق والنساء النازلات إلى الأسواق. هذا أيها الإخوة مو بس للشباب اللي ما بيحضروا في الجامع، لا حتى ابن المسجد، هذا مو بخص الفتاة السافرة، لا حتى الفتاة المؤمنة الطاهرة المحجبة، مالك داعي تنزلي إلى الأسواق، أنت إذا مالك محتاجة في شغلة ضرورية انزلي، ما في شغلة ضرورية ارجعي إلى بيتك. الله وصف نساء الجنة، قال عنهم يا ترى أنه بيدوروا بالشوارع كثير، لما قال بيعدوا ببيوتهم كثير نساء الجنة، قال الله تعالى في سورة الواقعة في وصف نساء الجنة حور مقصورات في الخيام. شو معناتها؟ يعني بيضلوا قاعدين بالخيمة تبعهم، مو بالواقعة هذه. طيب وين؟ بالدخان؟ طيب أو بمكان آخر أو بالرحمن. حور مقصورات في الخيام، مرت الجنة. طيب المرأة في الجنة مقصورة في الخيمة، معناتها يلي بيتفتلوا بالشوارع شو هدوم؟ ما بندري، لعل الله يقول لهم والله أنتم ما كانت صفاتكم صفات نساء الجنة، روحوا شوفوا مين عم يتفتل بالشوارع بالآخرة شو بده يصير فيه. لا المرأة ولا الرجل، يعني كمان الرجل الذي يمشي في الأسواق ولا حاجة له بها، طالع من المدرسة تبعه عنده مدرسة بالبحصة، من صرف الساعة 1 وصل على البيت الساعة 3، وين كنت يا ابني؟ والله عم بتمشى أنا ورفيقي. طيب ساعتين تمشي في الطريق يا رجل، خاف من الله، سيتعرض للنظر الى الحرام. بعدين بيقول لك فاشلو مدير البصري، والله ما عم نقدر. طبعا انت عم تزد حالك لانك بمعركة الشيطان، وبعدين تعوا طالعوني اركاب بالسرفيس وبوجهك الى بيتك، عندك شغل، وحتى بالسرفيس مسيك كتابك وقرأ، مسيك مسبحتك وسبح يا سيدي بدون لا مسبحة ولا كتاب، سبح بقلبك. يعني عندك شغل، المسلم عنده شيء يشغله. اما العطالين البطالين فاضي، شو بده يعمل؟ اما خلينا نتمشى بالشارع، خلينا نوقف من دهنا فيه، خلينا نوقف على باب البنايه، خمس ست شباب ما عندهم شيء، ساعتين ثلاثه اربعه، غيبه ونميمه وكذب وحسد وعقد وكلام فاحش ونظر حرام. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اياكم وهيشات الأسواق، هيشات، إياكم وهيشات الأسواق. هيشات الأسواق يعني المنازعات اللي بتصير بالأسواق، والاختلاطات النساء بالرجال بالأسواق، والخصومات وارتفاع الأصوات واللغط الذي يصير في الأسواق. ثم لا يليق بك أنت لك مكانا. هل يليق برجل له مكان عالي انه ما في غير من لاقيه بالسوق؟ سبحان الله بينزل من عينك. يعني هلا لو انت رايت رجلا ما عنده لا بيع ولا شروق، يعني ما عنده محل، مو محله بيلبس بالسوق، كل يوم والله فلان فلاني نطلع من لاقيه بالسوق، نطلع من لاقيه بالسوق، يسقط من عيننا هذا الرجل. شوف الناس اللي لهم مكان عالي ما تجده في الاسواق، يمكن يعني انه اضطر لغرض بتلاقيه فورا بيخطف يعني حاله، بياخذ الغرض سريعا، ما عنده وقت وبيرجع إلى عمله، أو على طريقه إلى بيته بيأخذ غرضه ويدخل إلى بيته، ما عنده وقت يتفتل بالشوارع، يصير من أهل الجلوس في الطرقات. وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إياكم والجلوس في الطرقات. لحد يقعد بالطريق، لحد يتفتل بالشارع، لا تنزل مرة على السوق إذا ما بتريد تشتري أو لا تريد أن تبيع. إذن هذه عادة ثانية، وهي عادة سيئة وتدرج دارجة عند النساء وعند الشباب. الكبار في السن ما عندهم هالعادة، مشغولين، عندهم أشغال، ما بينزل، يعني بيعملوا 500 وصلة ينزلوا على السوق ما بينزل. أما النساء كثيرة منهم منهن هذا الأمر، والشباب الآن هذا الجيل الجديد وهو مخالف للشريعة. إذا في حاجة، في ضرورة، انزل، بس ما في ضرورة ليس مكانك السوق. أخي معي وقت فاضي، شو بدي ساوي؟ تعال على الجامع، تعال إلى أحب البلاد إلى الله عز وجل، تعال جامع، عود بالجامع، خليك قاعد. ثلاثة من العادات في الأسواق، وأيضا هذا أمر مهم مهم مهم، وستجدون الآن أهميته: عدم التفقه في أمور البيع والشراء، فيقع الرجل في الحرام أو في الشبهات. ما بيعرف فقه ما بيعرف أحكام البيع، أحكام الشراء، أحكام الأجار، أحكام الاستئجار، أحكام الاستصناع، أحكام المعاوضات. كل واحد بيناتنا أيها الإخوة لما بصير عمره 14 سنة فرض عليه أنه يتعلم كيف يتوضأ، وفرض عليه يتعلم كيف يصلي. بيصير يقول له: أخي أنا ما بعرف صلي، شو بدي أعمل؟ متى ما صرت بالغ بدك تتعلم. ما في عذر، والله أخي الشيخ بيعرف، أنت بدك تعرف الصلاة دينك. طيب الآن عندما تدخل أيها الشاب في البيع والشراء، أيها الرجل، أنت صار عندك محل، قبل ما تساوي المحل بدك تروح تاخذ دروس بالفقه في البيع والشراء. أخي أنت محل جو، أنا محل ملبوسات، بدك تروح تتعلم أحكام البيع والشراء حتى ما تقع في الحرام، لعلك تأكل مالا حراما وتقول والله بتعرف، والله ما دريا، والله حرام. الآن سأقع عليكم أشياء، يعني لعل واحد والله حرام، هاي والله ما بعرف. شو ما بتعرف؟ ورد في حديث للنبي صلى الله عليه وسلم قال: الرجل يرفع اللقمة الحرام إلى فمه لا يتقبل الله له صلاة 40 يوما. لقمة حرام 40 يوم صلاتك مردودة عليك، الله أكبر. معناتها لو بيحضر بالصلاة ولو بيحضر بالصوم ولو بيحج ولو بيطلع على عرفة ولو بيطلع أمرض أفعمره، إذا ما بيعرف أحكام الحلال والحرام بالبيع والشراء سيقع في الحرام. وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الحلال بين والحرام بين وبينهما مشتبهات، في أمور مختلطة لا يعلمهن كثير من الناس، فمن اتقى الشبهات استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام. شوي شوي ما من لا يقدر ويقع بالحرام، كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه أو أن يقع فيه. فمن وهذه عادة سيئة جدا، تعال اسأل بائع الذهب قال له شو الأحكام الفقهية لبيع الذهب وشراؤه، شو بعرفني والله ما بعرف، زبونة اجت باعتني واشتريت بدلنا عيار 18 وعيار 21 شو بعرفني انا شو احكام فقهيه، هذا حرام. المراه اللي عم تروح الى السوق مع اسوار عيار 21 بدلتها باسوار عيار 18، هي الاسوار الاولى مثلا كانت 15 جرام او 20 جرام، الاسوار الثانيه 18 جرام، هذه اخذت مالا حراما والبائع اخذ مال حرام، واثنين بيصلوا وبيصوموا بيروحوا على الحج. لا والله شو بيعرفني انا، شو بيعرفك، هذا دين. لذلك كان سيدنا عمر ينزل الى السوق، هو امير المؤمنين رضي الله عنه، ينزل الى السوق ويصرخ في الباعة يقول: لا يبع في سوقنا من لا يفقه، يعني ما بيعرف بالفقه لا يجي لهون، لا يبيع ولا يشتري، لا يبع في سوقنا من لا يفقه، ما بيعرف الفقه، وإلا أكل الربا شاء أم أبا. هات المال الحرام لماله ما دريان، هذا شيء خطير أيها الإخوة. أنت أجير عند محل بدك تروح تتعلم أحكام الإجارة، أنت شريك مع واحد روح لعند شيخ قل له أعطيني درس خصوصي بالشراكة وأحكامها، ما أقوم أخذ لي شيء من المال ويكون حرام، هذا أنا مالي دريان. أنت عندك مستأجر روح تعلم أحكام الآجار والاستئجار، أنت بدك تروح تفصل طقم عند خياط روح تعلم أحكام اسمه عقد استصناع، هذا شو هذا عقد استصناع، شو بيترتب عليه، شو بيترتب عليه، أنت خياط روح تعلم الأحكام، حطيت ساعتك عم بنصلح ساعات هو عم بيصلحها وقعت من ايده انطبشت البلورة، رجعت قال لك اخي انطبشت هاي حق البلورة لا تاخذنا، عم اخذتهم اخذت مالا حراما، شو مال حرام معقول هذا. ايها الاخوة نحن والله مقصرون، الله يغفر لنا، والله مقصرون. لذلك نحن نقع في ورطات شديدة سواء في تعاملاتنا الدنيوية، سواء في اليوم استوقفني شاب بعد الدرس الظهر في جامعة دك الباب، شاب صار له متزوج ستة أشهر ذكر لي قضية في زوجته، بعد ستة أشهر زوجته حملت حالة قالوا راحت لبيت أهلها خلاص هي ما عاد بدها، صار له ثلاثة أشهر قاعدة في بيت أهلها، وأمها يتصل بها بتقول له الأم انه انت مالك بنت عنا يا ابني، اعطيني زوجتي لاحكي معها، قالت له انت مالك زوجي عنا، جيب لي ورقة الطلاق لخليها تحكي معك. الله اكبر، هذه الام ملعونة مغضوبة، قال لي وتصلي وتصوم ولعلها تأتي الى بعض دروس محجبة حاطة حجاب، والفتاة مثل امها، قال لي الآن أنا يا أستاذ صلي ثلاثة أشهر، قال لي لكن أنا أحترق، قال لي الآن أنا إذا طلقت هذه الزوجة لن أتزوج فتاة محجبة. هل هاي الفتاة شو صارت؟ صارت فتنة للذين آمنوا، ربنا لا تجعلنا فتنة للذين آمنوا، هذا من الذين آمنوا صارت فتنة، صارت صار ما عاد بده بنت، قال لي ما عاد بدي بنت محجبة، أنا بدي أخذ بنت هيك سافرة، هي المحجبة هكذا فعلت هي وأمها. ذكر لي شابا قال لي والله أعطيت رجل من كبار تجار الشام معروف اسمه بالشوارع معلقة اسمه يعني كل الخلائق بتعرفه. قال لي أنا آتيه ببضائع أقمشة وهو هذا الشاب يأخذ من معامل بيصنع تصنيع بسيط وبيحملهم لهالمعمل الآخر يعني بسيط وبيطلع له شيء فرق. قال لي صار لي معه تجمع معه 570 ألف ليرة سوري ما عم يعطيني. عم بيقول لي أنا من دا أنا من دا أنا من دا أنا من دا أنا من دا. بعدين بيقول له هذا التاجر بيقول له هذا الشاب قال له يا أخي أرجوك هالمصاري للعباد في معامل أنا أخذ منها يعني أنا إلي ربح منهم بس في مال للناس أعطيني. قال له والله 570 كتار 570 ألف كتار بتريد في طريقين عندي يا إما بعطيه 500 ألف وبتسامحني بالسبعين ألف وبقبضك ياهم هلا 500 ألف يا إما كل جمعة بتجي بتاخذ مني 10,000. الله أكبر. قال له لك يا أخي طيب ما بجوز من الله لي 570 ألف معك وأنت موقع لي وموتفقين على الأسعار تقول لي بلا 70 ألف. قال له والله هيك العرف في السوق هيك العرف في السوق. ليش السوق معترف الشيطان معترك الشيطان؟ ليش السوق أبغض البقاع بقاع الله إلى الله؟ لأنه في ظلم في أذى. ثم هذا صاحب هذا المعمل يصلي يصوم يحج يتصدق يتبرع. ليتك لا تتبرع خلي مصاريك بجيبتك بس أعطي الناس حقوقها. إذا من هذا أخذ له 70 ألف ومن هذا شيء 100 ألف ومن هذا شيء 500 ومن هذا 20 ومن هذا 10 هذا إذا مات شو بده يصير فيه؟ إذا مات شو أيها الإخوة والله واحدنا يفكر في الموت يفكر في الموت. قال النبي صلى الله عليه وسلم أتدرون من المفلس؟ قالوا المفلس من لا درهم له ولا دينار ما معه شيء فلس. قال لا هذا مو مفلس هذا الله بيدبره. لكن المفلس من يأتي يوم القيامة بصلاة وصيام وحج وصدقات ويأتي وقد ضرب هذا وشتم هذا وأكل مال هذا فيأخذ هذا من حسناته وهذا من حسناته وهذا من حسناته حتى إذا لم تبق له حسنات ألقوا عليه من سيئاتهم فألقوه في النار ألقي في النار. هذا مفلس. لذلك أيها الإخوة في عنا مشكلة. أنا أنصحكم أيها الإخوة أرجوكم خاصة نحن نبدأ بأنفسنا ما بدنا نحكي عن اللي برا. نحن هون كل واحد بيناتنا عنده عمل بدها تلاقي طريقة يا بتحضر درس فقه معاملات مالية. أنا في المسجد كل يوم خميس عملت من 8 أشهر بدأنا فقه معاملات المالية كل يوم خميس من المغرب للعشاء. يلي بيبيع يلي بيشتري يلي بيستأجر يلي بيأجر يلي بيدين يلي بيدين يلي بيشتغل بالفاعل يجي يتعلم. ما بتقدر ابحث عن مكان آخر. ما بتقدر روح لعند شيخ قل له الله يخليك تعال اعمل لي كم درس خصوصي يا أخي درسني معلش تعال أنا خلال شهر درسني هالمعاملات قبل ما أنا داخل على مشروع لأقوم حلال أو حرام. ارجع لشيخك في سؤالك عن معاملاتك المالية يا أستاذ في الأمر الفلاني فلاني بجوز ما بجوز. سواء كنت بائعا وسواء كنت مشتريا. أخي فلان اشترى مني البيت دفع لي رعبون 100 ألف ليرة سوري رجع لعندي بعد 5-6 أيام قال لي أخي ما بدي هالبيعة. لازم تسأل بصير تأخذ 100 ألف لما ما بصير هدول الرعبون بتقوم عم تأكل مال حرام مالك دريان. أخي لا العرف كله بيقول بيصير. شو عرف؟ العرف هاد بعد الشرع مو قبل الشرع. يعني هذا التاجر قال له العرف بالسوق هيك انه كل تاجر كبير بياكل على التاجر الصغير 70 ألف ورقة سوري. شو عرف؟ العرف مقبول اذا لم يكن يصادم نصا شرعيا ما بيخالف الشريعة ما بيحلل حرام ولا بيحرم حلال. فهذه مصيبة كبيرة الحقيقة وهي من العادات السيئة عدم الفقه في أمور البيع والشراء فيقع الرجل في الحرام أو في الشبهات. قال سيدنا عمر لا يتجر في سوقنا لا يبيع في سوقنا إلا من فقها وإلا أكل الربا شاء أم أبا. وقال سيدنا علي رضي الله عنه من التجر كاللي بتاجر قبل أن يتفقه، ما عنده فقه. والآن الحقيقة انزل على الأسواق سألها التاجر، عندك فقه؟ عندك فقه؟ كم سيدنا أبو حسام كم بياع بيطلع عنده فقه من البياعين بالسوق؟ لا، 1%، 10%. قال من اتجر قبل أن يتفقه ارتطم بالربا، ما بيلاقي حاله غير عم يصطدم بالربا، ما له عرفان. ثم ارتطم، رد مرة تانية، ثم ارتطم، ما في غير بيخبط بالحرام، مثلا من المحرمات الغش. شوفوا هذا الحديث، قال النبي صلى الله عليه وسلم كان يمشي في السوق فشاهد بائعا يبيع طعاما، طلع هيك على السحارة، والله ظريفة، مد إيد النبي صلى الله عليه وسلم إلى داخل الطعام فشاهد بللا تحت، حاطت البياع التمرات الجافين فوق والتمرات اللي فيه الرطوبة تحت، هدوم بياخدوا وزن الرطبين أو بيعفنوا. فقال ما هذا يا صاحب الطعام؟ شو ها؟ قال يا رسول الله أصابته ماء السماء، والله نزلت مطر. شو دخلني رب العالمين؟ دخيل حكمته جل جلال الله، نزلت مطر الحمد لله. قال أصابه ماء السماء، فشو انبل، شو لي علاقة أنا، رب العالمين نزل مطر. قال هلا وضعته على سطح الطعام؟ ماشي فرجينا يا طالع، وليش مخبيه؟ من غشنا فليس منا، عم يبيع توبة ماش مضروب. لما بتجي المرأة بدها تشتري بيفرق لها يا هيك بوشة، يعني بيحط بوشة الطرف المنيح، أما هو مضروب من تحت، تجي بدها تشوفه بيلاقي له طريقة. بائع المازوت بيعبي هالمازوت بالرغوة، أخي انتلى الخزان تبعكم، ايه طلع أخي قديش أنتم بالعادة هذا خزانكم؟ 100 لتر، 200، 500، بحاسبه وهي آخر شيء 20 لتر رغوة، ماشي الحال. أخي شو بدنا نعمل؟ بنطلع أجار السيارة، والله عم يعطونا إياه بالغالي المازوت. وقيس على هذا بالوزن، ذكروا لي وزان، هي عجيبة يعني نادرة، الوزن الكيلوغرام أو الكيليين أو الخمسة كيلوغرام، هدول هذا وزنه 5 كيلوغرام مع الحلقة، في له حلقة هو بتحمله للوزن. ألا بعض البياعين بيقيموا الحلقة بيقول لك ها هاي 5 كيلو، وفي تحت له رصاصة بقيمة، بيجي واحد ما بيعرف هاي 5 كيلو أخي، بيقول لك والله أخي، يا أخي التجارة شطارة، حلال على الشاطر. قال رسول الله هي لعنة الله على الكافرين، على السيئين، على الظالمين. هذا مو حديث حلال على الشاطر، هذا مال حرام يأكله في بطنه هو وأولاده، ليست شطارة. أخي لزقنا يا هاي القطعة، والله صلى بوشي قاعدة سنة من كتر ما جمله. هلا بتشوفوا من المحرمات، قال الثناء على البضاعة بأكثر مما فيها، يعني أخي هالقطعة ما في منا، هلأ مطلوبة بالسوق، هلأ ما في أحسن قطعة عم تنطلب، ها يا بتلحق يا بتاخدها يا هلأ موصى عليها لغيرك، وهي صلى سنة بوجهه، صلى سنة قاعدة بوجهه. هذا أكل مالا حراما فاشتراها الشاري، أكل مالا حراما. الثناء على البضاعة بأكثر مما فيها مدح، يا أخي شو بدنا نبيع بضاعتنا؟ بيعها بالحلال. قال له أخي هذه هي البضاعة كما تراها أمامك، يعني هي منيحة للمرضية. ذكر لي أخ بيحضر عندنا موزع لمواد صيدلانية، كان معه سلعة من السلع ليست جيدة عم بيوزعها، سألته الصيدلانية، عم بيوزع الصيدلانيات أو الصيدليات، فسألته الصيدلانية قالت له بعد ما عرض عليها البضاعة، قالت له هي هذا النوعية يعني جيدة؟ أم قال لا، هو الموزع قال لا، فاجئ. قالت له أنت أول موزع بيحكي هيك، حدا بيقول عن بضاعته ما لها جيدة؟ قال لا عم بقول لك الواقع، يعني هذه ليست من الأنواع الجيدة بس لا يوجد غيرها في السوق، يعني أنا ما في ماركات ثانية أو أنواع ثانية. قالت له لأنك صادق سأخذ منك، أخذت منه كمية كبيرة. بيع في الحلال يا أخي، ما قدر لماضغيك أن يمضغاه فسوف يمضغاه، فكله بعز الطاعة ولا تأكله بذل المعصية. من المحرمات الاحتكار، من المحرمات التطفيف بالوزن، تتلاعب بالوزن. من المحرمات بيع المسروق وشراؤه. إذا بعرف أنا هالسلعة مسروقة لا يجوز لي أن أشتريها، ومن اشتراها أكل مالا حراما وهو معين للسارق، والمحكمة الشرعية بتاخذه منه وبترجع له صاحبها وبيطلع بلوشي، هذا ما بياخذ ولا ليرة سوري، عقاب له. ليش شريت شيء إذا تيقنت أنه مسروق لا يجوز بيعه ولا شراءه؟ من المحرمات الربا، من المحرمات التأخر عن دوام الوظيفة. إذا إلك مراجعين أنت عم تأخذ معاش، أكلت مال حرام هلا. إذا طلعت من وظيفتك قبل الوقت والمراجعين واقفين يا أخي، عطلت معاش مصالح العباد، وينه فلان؟ بس هذا توقيعه، إذا ما توقع هلا دائرة المعاملة بكل الدائرة ليجي ليشري. قال إيه والله هو عم يفطر بالبيت، بس أنت لما وقعت العقد تبعك مع الوزارة بتعرف شروط دوام الوزارة. يا أخي الدوام طويل، طولونا يا الدوام من 7:30 ل3:30، أوف شو بدي أعمل؟ ليش توظفت؟ لا يجوز أيها الإخوة في الشرع، خاصة إذا في مصالح عباد متعطلة. أخي أنا أنهيت كل شغلي، ما في مصلحة ولا لمخلوق علي، هذه لعل يكون فيها شيء، يعني لعلها مو كمان يعني جائز. اما مرارا ما بتروح، مرات انت بتكون معطل كل اشغالك ورايح على دائرة مشان تاخذ توقيع وترجع، والله اخي الموظف مو هون، رفيقه كمان اللي جنبه هلا طلع 5 دقائق يمكن تحت على الدرج، هو بيكون رايح على البيت بس مشان رفيقه يغطي عنه، يعني بيقول لك اخي هلا 5 دقائق طلع نزل لتحت بيستناه ساعة ساعتين، لا بيجي الموظف. هذا محرمات. لذلك من العادات السيئة رقم 3 فيما يتعلق بالأسواق عدم الفقه في أمور البيع والشراء، فلعله يقع في الحرام. لأني ما بيعرف، لعل يخطئ، أنا لا أقول كل المعاملات خطأ، بس إذا وقع بخطأ ما بيعرف. ومرارا أيها الإخوة والله ما يأتي رجل يقول لنا سؤال فيه وضوح بأنه حرام، تقول له يا أخي هذا حرام، بيقول لك شو بدي أعمل؟ أنا صلي 10 سنين هيك بتعامل، يا حرام صلي 10 سنين يأكل مال حرام. إذا ما بيعرف الله بيسامحه، لا الله ما بيسامحه، يعني ما بيعرف ومن سكان دمشق وسكان شارع جامع عبد الحكيم الله ما بيسامحه. ليش ما بيسامحه؟ لأنه لدروس تلاني بالدنيا، ما لك قاعد بصحراء أفريقيا الله بيسامحه، بغابات الأمازون، قاعد بالشام لدروس مليئة. نجيب المؤذن ثم نتابع. الله. طيب، لذلك كان أيها الإخوة هناك ضرورة بتعلم الفقه في أمور البيع والشراء. هلا نفس الشيء الشاب الذي قادم على الزواج لازم يتعلم أحكام الزواج الشرعية، زواج وطلاق. الفتاة القادمة على الزواج لازم تتعلم أحكام زواج وطلاق. الرجل اللي بده يصير قاضي محامي دخل في قضاء لازم يتعلم أحكام القضاء الإسلامي، يعني هذا لازم يجب يعني مثل تعلم الصلاة. هلا أنت لا يجب عليك تعلم أحكام القضاء، ما لك قاضي ولا لك حتحكم بين العباد. أنت لا يجب عليك مثلا تعلم أحكام السياسات الشرعية الدولية، ما اختصاصك. أما إذا أنت بائع يجب عليك أن تتعلم أحكام البيع والشراء، خاصة فيما يتعلق بالسلعة اللي أنت بتبيعها أو القضايا اللي أنت بتتعرض لها من بيع وشراء. لذلك أيها الإخوة من العادات عدم الفقه في أمور البيع والشراء.